طيب عندي هنا قصة، هذا كتاب أخبار القضاة لمحمد بن خلف المعروف بوكيع، المعروف بوكيع. والقصة هذه يعني تبين افتتان الناس، افتتان الناس يعني بالنساء. قال هنا أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أحمد بن حاتم أبو النضر عن الأصمعي قال قدم إلى قاضي من القضاة امرأة، إيش سمعتم؟ امرأة جاءت إلى قاضي تشكو قضيتها، قال قبيحة الوجه، امرأة قبيحة إيش؟ الوجه. قال حسنة المنتقبة، يعني النقاب، يعني عملت لها نقاب ما يظهر إلا عيناها وشيء مما حول العينين فقط. قال حسنة المنتقبة، قال وزوجها معها، وزوجها معها. قال فلما رآها القاضي، فلما رآها القاضي في نقابها حلت بين عينيه، يعني ايش؟ فتن بها واعجب بها، وما قدرها الا العينين وما حول العينين. قال في نقابها حلت بعينيه، فالتفت الى زوجها فقال اتزوج احدكم المراه لا يحسن عشرتها. ففطن الزوج، فطن الزوج ان القاضي قد صار مغرما بامراته او صار يعني معجبا بها. قال ففطن الزوج فضرب يده إلى نقابها، أي نزع النقاب، فسفف فأسفرها. فقال القاضي شكوى مظلوم وجه ظالم، شكوى مظلوم وجه ظالم. الوجه لما لم يعجبه صار وجها ظالما. وذكر الميداني في كتاب الأمثال أن عربيا خرج يبحث عن حمارين ضلا عليه، عن حمارين له ضلا عليه، فبينما هو يبحث عن حمارين رأى امرأة منتقبة، رأى امرأة منتقبة، فيعني وقعت نفسه فيها، وقعت نفسه فيها، فظل بعدها يعني يقرب منها ويصل إليها ويترجاها أنها تكشف له عن وجهها، فكشفت عن وجهها وكان فمها واسعا، يقال لا فوها، كانت فوها، أي كان فمها واسعا، وأسنانها أيضا ليست بجيدة. فلما رأى فمها وأسنانها قال الآن تذكرت الحمارين حقي، يعني ضيع الحمارين لما رآها ومعها النقاب، فلما رأى الحقيقة رجع ذكر الحمارين. فالشخص يحتاج إلى أن يحذر من الافتتان بالنساء، إلى أن يحذر من الافتتان بالنساء. اتق الله ويراقب الله، ولا يعرف الشخص بتقواه ومراقبته لله وقوة دينه وصلاحه إلا في مثل هذه المواقف، إلا في مثل هذه المواقف. فالشخص انتبه على نفسه من الفتن، فالنساء فتنة لكل مفتون. قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة ليش أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. من صحابي؟ من صحابي؟ من صحابي؟ من صحابي؟ أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه.